بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الكهانة. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الكهانة. والمراد بالكهانة الأخبار عن المغيبات أو عن أشياء مغيبة، وذلك يكون عن طريق الجن وعن طريق استخدام الشياطين. ومعلوم أن هذا مما جاء به الإسلام بتحذير منه ومنعه، وقد جاءت في ذلك أحاديث يعني كثيرة، وذكر منها البخاري رحمه الله هذا الحديث المتعلق بالمرأتين اللتين الضرتين اللتين اقتتلتا، وأنه رأى وأن إحداهما ضربت الأخرى بحجر فسقط ما في بطنها ميتا، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيه بغرة وهي عبد أو أمة، يعني دية يعني في مقابل هذا يعني هذا الذي حصل منها. فقال الولي المرأة: كيف أعقل يعني من لا أكل من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل. وفي بعض النسخ يطل يعني يهجر ويترك. فأتى بهذا الكلام مستوع، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان، يعني أن هذا الكلام الذي يقال يعني في مقابلة النص ويؤتى به بهذا الكلام المسجوع المتكلف، قال: إنه من إخوان الكهان، يعني الذين يأتون بمثل يعني هذه الكلمات ومثل هذا الكلام المسجوع. ومن المعلوم أن الشجع إنما يكون مذموما إذا كان متكلفا، إذا كان متكلفا لا سيما من مثل هؤلاء الذين هم إخوان الشياطين الكهان. وأما إذا كان غير متكلف فإنه لا بأس به ولا مانع منه. وقد جاء في بعض الأدعية يعني أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها تماثل خواث الكلمات، ولكنه ليس من هذا القبيل. الشيء الذي يؤتى به متكلفا وهو يعني في رد باطل، هذا واضح الدلالة على أنه محرم وأنه غير سائر. وأما إذا أتي متكلفا وهو يعني أتي متكلفا وهو في بيان حق، فإن ذلك يعني خلاف الأولى، لا ينبغي أن يتكلف. وأما إذا كان حصل بدون تكلف وحصل سجية بدون تكلف، فإن ذلك لا بأس به. وقال أورد والحديث أورده البخاري في مواضع عديدة، أورده في الديات وفي غيرها، ولكنه أورده هنا من أجل ما جاء في آخره لهذه الجملة الذي هو قوله: إنه من إخوان الكهان، من أجل شجعه الذي شجع. قال: حدثنا سعيد بن عفير منسوب إلى جدي، وسعيد بن كثير بن عفير عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد وهو المصري عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن أبي هريرة. يعني هذا الإسناد الثلاثة الذي في أسفله مصريون وفي أعلاه مدنيون. قال عبيد بن عفير مصري. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رامت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. ثم ذكر هذه الطريق التي تتعلق بقصة المرأتين وليس فيه محل الشاهد من ترجمة الذي هو ما يتعلق بالكهان والكهانة، ولكنه يتعلق بالدية وأن الغرة أن إسقاط الجنين يحكم فيه بغرة عبد أو وليدة. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. ثم ذكر هذا الحديث وفيه يعني محل الشاهد أيضا كالحديث الأول وكالطريق الأولى، لأن فيه ذكر الكهان وذكر إخوان الكهان، وفي هذه الرواية فيها تقديم الأكل على الشرب، وهذا يعني غير مطابق للشجع، ليس فيه شجع، وإنما الرواية الأخرى يعني التي فيها تقديم كلها مختومة باللام هذا هو الذي فيه الشجع، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من قبيل الرواية بالمعنى، وأن تقديم الشرب على الأكل يعني هو المطابق لما يتكلف من السجع. قال وعن ابن شهاب عن سعيد يعني هذا الناس متصل بالإسناد الذي قبل عن ابن شهاب عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل أيضا. يقول السائل: ما معنى دية الجنين غرة عبد أو وليدة؟ يعني فسر الغرة فسرت بأنها عبد أو وليدة، عبد أو وليدة يعني عبد أو أمة تكون في مقابل إسقاط الجنين. يقول فضيلة الشيخ: ما هي دية السقط في هذا الزمان مع علمكم بعدم وجود العبيد؟ إذا لم يعني يوجد ما فيه إلا التقويم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على ثلاث أشياء، وهي كسب الحجام، ثمن الكلب، ثمن الكلب وقال إنه خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن. وحلوان الكاهن هنا لفظه لفظ الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن حلوان ومهر البغي ومهر البغي وحلوان الكاهن. يعني هذه أمور كلها محرمة، و ثمن الكلب يعني يدل على عدم جواز بيعه، وأن الإنسان إذا احتاج إليه يستعمله، وإن استغنى عنه يتركه أو يعطيه لغيره بدون مقابل. أما كونه يبيع عليه فإن هذا غير سائر، وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه خبيث، وأنه يعني لا يجوز بيعه، ويعني مهر البغي هو ما تعطاه في مقابل الزنا، يعني كونه يزنى بها تعطى يعني ذلك، وسمي مهرا تجوزا لأنه شيء مقابل استعمال البضع الحرام. ويقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا صدقي. ثم الجملة الثالثة وهي محل الشاهد وحلوان الكاهن، يعني ما يعطاه في مقابل الكهانة، يعني ما يعطاه في مقابل الكهانة فإنه حرام لأنه في مقابل عمل محرم، لأن الكهانة حرام، وما يعطى الكاهن في مقابل تكهنه هو حرام. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود، أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وأبو بكر بن عبد الرحمن، هذا أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منهم، وهم سبعة ستة متفق على عدهم، والسابع منهم في ذات أقوال، أحدها أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وثاني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وثاني سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وذكرت يعني في درس مضى أن ابن القيم رحمه الله ذكر في أول كتابه إعلام الموقعين فقهاء الأنصار في المدن المختلفة، وعندما جاء المدينة ذكر الفقهاء فيها، وذكر أن منهم في عصر التابعين الفقهاء السبعة، وذكر أورد بيتين من الشعر، الثاني منهما مشتمل على أسمائهم، وجعل السابع منهم أبو بكر عبد الرحمن بن هشام بن الحارث بن هشام الذي معنا في هذا الإسناد، جعل السابع منهم يعني هذا الرجل، وهذان البيتان قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وهؤلاء الفقهاء السبعة يعني يأتي ذكرهم بهاتين الكلمتين، يسرقنا بها عن سرد أسمائهم، عندما يأتي في مسائل الفقه يقول وقال بها الفقهاء السبعة، بدل ما يسرد هؤلاء السبعة يكتفى بهاتين الكلمتين، يعني ولهذا في بعض المسائل يقولون وقال بها الفقهاء السبعة، مثل مسألة زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة فإنهم يعني ممن قال بها الفقهاء السبعة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرها في إذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء، وفي بعضها ليسوا بشيء، الكهان يعني ليسوا بشيء، لأنهم يعني لا يعول على كلامهم، وما يأتي من الغيوب يعني لا يصدقون به ولا يعلم الغيب إلا الله. فقال إنهم يأتون يعني في الكلمة تكون حقا، يعني معناها أن الأشياء التي يخبرون بها منها ما يقع ويكون مطابقا للواقع، يعني ويخبرون به قبل أن يقع. فقال إن الكلمة من الحق يخطفها الجني، يخطفها. نعم. قال: تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرها في أذن وليه. يعني قيل ان المقصود بان الجن يعني كانوا يركب بعضهم بعضا ويسترقون السمع، وكل واحد يعطي الذي قبله حتى تصل الى الجن الاسفل، فيعني فياخذها من الجن الفوق ثم يعطيها للانس الذي هو اخوه من الانس، فيعني فتثبت في في في في ذهنه، فيضيف اليها 100 كذبه، يضيف إليها 100 كذبة إيش معناه؟ فيقرها بين الولي فيخلطون معها 100 كذبة. نعم. نعم. نعم. قال. نعم. يأخذونها 100 كذبة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله. ابن مديني. عن هشام بن يوسف. صنعاني. عن معمر. ابن راشد. عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير. يحيى بن عروة بن الزبير أخو هشام بن عروة. ابن شهاب يروي كثيرا عن عروة، وهنا روى عن ابنه يحيى وهو قليل الرواية. ماذا يقال انه ليس له في البخاري لهذا الموضع؟ ابن حمزة يقول كأن هذا مما فات الزهري سماعه من عروة فحمله عن ولده عنه مع كثرة ما عند الزهري عن عروة، وقد وصفه الزهري بسعة العلم. ووقع في رواية معقل بن عبيد الله عند مسلم عن الزهري أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة، وكذا للمصنف في التوحيد من طريق يونس وفي الأدب من طريق ابن جريج كلاهما عن ابن شهاب، ولم أقف ليحيى بن عروة في البخاري إلا على هذا الحديث. هشام بن عروة يأتي كثيرا، يعني أخوه هشام يأتي كثيرا يروي عن أبيه ويروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر. وأما هذا يحيى فهو جاء هذه المرة كما قال الحافظ أنه لم يقف يعني على ذكره في موضع آخر غير هذا الموضع، يعني معناه أنه مقل. عن عروة عن عائشة قال أنه فات الزهري سماعا من أبيه فاضطر إلى أن يأخذه بالواسطة، أو احتاج إلى أن يأخذه بالواسطة، لأنه مما فات الزهري سماعه من أبيه عروة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق، ثم بلغني أنه أسنده بعده. ثم جاءت بهذه الكلمة وهي الكلمة من الحق وقال إنها مرسلة، ثم قال بلغني أنه أسندها بعده، يعني فيكون كله مسند، يعني ليس فيه شيء مرسل. قال رحمه الله تعالى باب السحر، وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما هم فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله ومن شر النفاثات العقد. والنفاثات السواحر، تسحرون تعمون تعمون. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته، أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال يا عائشة لك أن ماءها نقاعة الحناء، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا أستخرجه؟ قال فدعا قال قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام. وقال الليل وابن عيينة عن هشام في مشط ومشاقة، يقال المشاقة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاقة من مشاقة من مشاقة الكتان. ثم قال باب السحر. والسحر هو من عمل الشياطين، السحر هو من عمل الشياطين، ويعني وهو يعني بلاء يعني يحصل يعني على أيديهم لمن شاء الله أن يحصل لهم يحصل له ذلك، يعني سواء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، شياطين الإنس أو من شياطين الجن. وقد أورد البخاري رحمه الله يعني آيات تتعلق بالسحر وهي من الآيات الخاصة بالسحر، وذكر الآية المطولة التي جاءت في سورة البقرة: اتبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، الآية أو الآيات بعدها. وذكر آيات أخرى ومنها ومن شر النفاثات في العقد، وهنا النفاثات قال إنها السواحر، وإنما خص النساء دون الرجال، مع أن السحر يكون من الرجال، والذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل كما في الحديث الآتي، وإنما خصهن لكثرة السحر فيهن ولغلبته فيهن، وأنه يحصل يعني منهن تعاطي ذلك، وإلا فليس المقصود من ذلك تخصيصهن، وإنما هو يحصل منهن ومن الرجال. قال في آخره لأن يسحرون تسحرون تعمون، يعني كيف يحصل لكم العمى عن معرفة الحق وعن وقبول الباطل، يعني كيف يحصل ذلك وعندكم عقول وعندكم أذهان ومع ذلك يحال بينكم وبين الحق للشيء الذي صرتم إليه بترككم الحق ووصولكم إلى الباطل. لأن تسحرون أي تعمون، أي يصيبكم العمى عن الحق والهدى، أو تعمون، وكل هذا معنى واحد، أي يعني كيف يصيبكم العمى عن الحق وتقبلون يعني الباطل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. بني زريق هم من الأنصار من الخزرج، ولكنه يعني كان منافقا أو متهودا أو حليفا لليهود، هو يقال له يهودي ويقال له منافق، وهو من بني زريق، وبني زريق من الأنصار، يعني جماعة من الخزرج، جماعة من الخزرج، لأن الأنصار الأوس والخزرج، وبني زريق هم من الخزرج، وهذا واحد منهم، وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. حتى كان يخيل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وما فعله، فهذا يعني لا يقدح في الرسالة ولا يقدح في الوحي، لأن هذا شيء من الأمراض ومن الأعراض التي تحصل له، كما يحصل له المرض ويحصل له الوجع ويحصل له يعني ما يحصل لغيره، ولكنه يمتاز عن غيره بالوحي وبأن الله عز وجل عصمه من أن يحصل على يعني منه غير الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. وأما فيما يتعلق بأمور الدنيا من الأمراض والأسقام وحصول يعني شيء يؤثر على الجسد، فإن هذا لم يمنع منه ولم يعصم منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يصيبه المرض الشديد ويكون أشد من غيره في المرض، كما مر في الأحاديث وأنه يوعك كما يوعك رجلان منكم، وذلك في زيادة كماله وزيادة درجاته وزيادة رفعته عند الله سبحانه وتعالى. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، ما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ كان عندها رضي الله عنها يعني في نوبتها وفي ليلتها، وقال وكان يعني قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ يعني أن الله عز وجل أنه كان دعا ثم دعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ يعني أنه أطلعه على الشيء الذي حصل له، وهو أنه عرف الذي طبه أي سحره، وعرف مكان السحر وعرف مكان السحر. قال فدعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. ثم ذكر يعني أنه جاءه رجلان يعني في المنام، أو أنه بين النائم واليقظان، وجلس أحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه، وهما ملكان، فسأل أحدهما الآخر: ما وجع الرجل؟ وهو يسمع، فقال: مطلوب. والمطلوب يعني مقصود به المسحور، ويطلق على عليه مطلوب يعني مثل ما يقال للذي يغسلين، مثل ما يقال للذي يغسلين يعني. فهي لفظة يعني تشبه يعني هذه اللفظة التي تقال للذي يغسل أنه سليم، يعني أنه تفاؤل بأن تحصل له السلامة، وهنا مطلوب يعني حصل له سحر. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: يعني من طبه من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: في أي شيء سحره؟ وأي شيء جعل ذلك السحر؟ في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، يعني أنه جعل في مشط ومشاطة، يعني الشعر الذي يعلق بالمشط، ووضع ذلك في بطن طلع جب طلع نخلة فحل يعني الذكر، وهو الذي يلقح ويؤخذ ما في ما عندهم الحمل، ويوضع ويذر على النخل حتى يعني يصلح، وحتى لا يكون شيصا، حتى لا يكون شيصا. فهذا اللقاح تفيده ويجعله مستويا مكتملا، يعني لا تصيب تلك الآفة التي هو كونه يكون شيصا إذا لم يحصل له التلقيح. يعني والمقصود من ذلك الوعاء الذي يكون فيه طلع النخل، طلع الفحل من النخل، يعني جعل هذا السحر في داخل ذلك الطلع أو ذلك الوعاء الذي هو الغشاء الذي يكون فيه الشماريخ التي تؤخذ وتدر أو توضع بين النخل إذا كانت رطبة، أو إذا يبست فإنها يعني تدر أو تجعل على يعني بحيث يظهر يعني غبارها الذي يبس يكون على النخل، يعني يحصل صلاحه بإذن الله، يعني أنه وضع في ذلك وجعل في بئر، وفي بئر يعني يقال لها بئر دروان، وجاء في بعضها أنها تحت عوفة سيأتي، يعني هي حجر كبير يوضع في البئر، يعني يجلس عليه المستسقي إذا نزل في البئر من أجل أنه يعني الماء قليل، من أجل أنه يعبي الدلو أو الدلاء، فيجلس على ذلك الحجر، فجعل تحت ذلك الحجر، هو حجر كبير. هذا جاء في بعض الروايات ستأتي عند المصنف أنه جعل في بئر وفي جف طلع نخلة ذكر، وأنه في مشط ومشاطة. قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. قال فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأنما أها نقاعة الحناء. وكأن وصفها بأن هذه البئر أنها يعني سيئة في المنظر وأنما أها مثل نقاعة الحناء يعني أنه أخضر ونخلها مثل رؤوس الشياطين يعني هذه النخل الذي فيها فهي بئر سيئة والنخل الذي يعني فيها سيء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا أستخرجه؟ قال قد عافاني الله قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا. وقد جاء في هذه الرواية ما جاء في ذكر الاستخراج لكنه جاء في بعض هذه الاستخراج وجمع بينها بأن الاستخراج إنما حصل ما جاء من ذكر الاستخراج أنه خرج أو أخرج به الطلح يعني وهو في وسط الطلح وأن ما جاء من نفي الاستخراج استخراج ما في داخل الجف منه فقالوا إنما كان في حال إفلات المقصود به يعني إخراج الطلع وما فيه والمنفي هو استخراج ما في بطن يعني ذلك الوعاء الذي هو جف النخلة الدفع. قال فإن الله عافاني وكرهت أن أثور على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت بإظهاره فأمر بها فدفنت. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة تابعه أبو أسامة عن نادي بن أسامة وأبو ضمرة وهو أنس بن عياض أنس بن عياض وابن أبي الزناد نعم ابن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن هشام وقال هشام بن عروة وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشط ومشاقة. مشط ومشاقة يعني مشاقة هو هو الشعر الذي يعني يكون يعلق به يعني مشاقة هو المقصود بالشعر. يقال المشاطة يخرج من الشعر ما يخرج من الشعر إذا مشط والمشاقة مشاقة الكتان. مشاقة الكتان؟ نعم. كتان يعني نوع من القماش. قال رحمه الله تعالى باب الشرك والسحر من الموبقات. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر. ثم ذكر باب الشرك والسحر من الموبقات. الشرك والسحر من الموبقات وأورد فيه هذا الحديث مختصر وفيه يعني ذكر يعني هذين النوعين من الموبقات هو الشرك والسحر وهي قد جاءت في حديث جانب السبع الموبقات ويعني وأولها يعني الشرك بالله عز وجل والسحر وذكر السحر لأنه من جنسه وهو يعني في الغالب يكون من الشرك لأنه يكون يعني بعمل الشياطين. والحديث ذكره في مواضع لكنه ذكر هنا مختصرا فيه ذكر ما ترجم له فقط. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد نعم الديني عن أبي الغيث وهو سالم مولى عبد الله بن مطيع نعم عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى باب هل يستخرج السحر. وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به إصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قال حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. ثم قال باب هل يستخرج السحر. باب هل يستخرج السحر، يعني إذا علم السحر في مكان هل يستخرج أو لا يستخرج، هل يستخرج ويقضى عليه ويتلف أو ماذا. وأورد فيه هذا أورد فيه أولا الأثر. وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذا يعني يتعلق بأن الإنسان إذا كان فيه سحر وأنه فإنه يسعى للخلاص منه إما يعني بالعلاج المعنوي الذي هو الرقاء والتعويل على الله عز وجل أو بالأخذ بالأسباب التي تنفع مما لا يكون فيه شركا ولا يكون فيه شيء محذور. أما إذا كان يعني يكون فيه شرك بأن يذهب للساحر ليحل السحر وهو معلوم أنه لا يفعل ذلك إلا باستخدام الشياطين، فإن هذا يعني عمل منكر ولا يجوز، وإنما يسعى إلى البحث عن الأسباب التي تزيله مما هو سائق، وكذلك اللجوء إلى الله عز وجل ودعائه وسؤاله بأن يشفيه وأن يعافيه وأن يخلصه يعني من هذا. فهذا هو المقصود بكلام سعيد بن المسيب أن ما كان ينفع يعني وليس المحذور فإن هذا لم ينهى عنه. والحديث عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عائشة رضي الله عنها هو مثل الذي قبله، يعني فيه ذكر أنه أصابه السحر وأنه سحر وأنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، وفي الأول يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وذكرت يعني هنا مثالا من أمثلة كان يخيل إليه أنه يفعله ولا يفعله وهو إتيان أهله. ومعلوم أن مثل هذا لا يؤثر على مقام النبوة ومقام الرسالة، فإن هذا من الأعراض ومن الأمراض والأسقام التي تحصل للبشر، ومنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام حصل له هذا ولا يؤثر ذلك ولا يقدح في الرسالة، لأن كل ما يبلغه عن الله فهو معصوم به لا يعني معصوم من أن يحصل شيء لم يوحى إليه، بل كل ما يأتي به من الوحي كتابا وسنة فهو وحي من الله سبحانه وتعالى، وكون حصل له السحر لا يقدح في الرسالة. وبعض المبتدعة وبعض يعني بعض الناس قدحوا فيها، أنكروا أنه سحر وقالوا ان هذا يقدح في مقام النبوة وهذا غير صحيح. بل وصف الحافظ بن حجر الذين يعني يحصلون ذلك انهم من المبتدعة. نعم. كان صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقال أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوق. قال: ومنطبع؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق، حليف ليهود، كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جوف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. نعم، هذه هي الحجر، الحجر الكبير يوضع في أسفل البئر حتى إذا قل الماء واحتاج إلى أن ينزل أحد من أجل أن يعبي الدلاء فإنه يجلس على هذا الحجر، فهو جعله تحت هذا الحجر الذي في أسفل البئر. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، يعني الذي أريها في المنام، التي أريها والذي وصفها بأنه كذا وكذا، قال: هذه البئر التي أريتها. نعم. وكأن ماءها نقعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. وفيه الاستخراج أنه استخرج. قال: فاستخرج. نعم. وفيه أنه استخرج، وفسر يعني كما قلت لكم أن كما قال حافظ الحجر أنه يحمل ما جاء من الاستخراج على استخراجه من البئر، وعدم الاستخراج عدم استخراج السحر من الطلع، من طلع النخل. نعم. فقال قالت: فقلت: أفلا أي تنشرت؟ فقال: أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. فلا تنشرت، يعني أخذت بالأسباب التي تزيل عنك السحر. فقال: إن الله شفاني، يعني الشيء الذي أريده هو الشفاء قد حصل من الله عز وجل، فلا يحتاج إلى أنه يعني يبحث عن أسباب، لأنه حصل له الشفاء من الله عز وجل. قال: حدثني عبد الله بن محمد عن ابن عيينة. نعم. قال: أول من حدثنا به ابن جريج. نعم. يقول عبد الملك العزيز بن جريج. نعم. يقول: حدثني آل عروة عن عروة. نعم. فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة. نعم، يعني هشام بن عروة، يعني من آل عروة، يعني هو ذكر يعني أنه هشام بن عروة. نعم. أحسن الله إليك، يعني قلتم الجمع بين استخراج عن استخراج، أخرجه من البئر لكن ما أخرجه من جف الطلعة. نعم. في يعني من ذكر أنه كان يقرأ الفلق وتنحل كل عقدة، يقرأ الآيات معوذات ثم يفك كل عقدة من تلك العقد. إذا سمعنا يعني في ذكر الحافظ، لكن ليس في البخاري ولا في عن صحته، لأن الآن يبنى عليه مسألة وهي قضية استخراج السحر وفكه. هل يكفي فقط أن نخرج السحر من مكانه؟ إذا استخرج وأتلف فإنه يفيد ذلك بإذن الله. الإتلاف مبني على هذه الروايات، أنهم يقولون أخرج صلى الله عليه وسلم السحر ثم بدأ يفكك هذه الأشياء ويقرأ المعوذات. ولكن الآن الهيئات أين هذا؟ من ما خرج يا مسألة؟ الآن اللي قائمين على السحر كان في الشرح لعله يتعرض لهذا. يقول: لكن في آخر رواية عمرو وفي حديث ابن عباس أنهم وجدوا وترا فيه عقد وأنها انحلت عند قراءة المعوذتين، ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الجف، فلو كان ثابتا لقدح في الجمع المذكور، لكن لا يخلو إسناد كل منهما من ضعف. يعني لا يثبت إسناده. إذا الآن لا يلزم فكر، يعني إذا وجد السحر يتلف يحرق. يتلف، نعم، يحرق أو يتلف. بس ما في إلا الحق. والله هو والدعاء يعني مطلوب، كل إنسان يدعو الله عز وجل ويلجأ إليه ويسأل ويجمع بين هذا الفعل وبين الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوت ودعوت، قال رحمه الله تعالى: باب السحر. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. طلعة ذكر أو طلعة ذكر؟ نعم، طلعة ذكر يعني اللي هو ذكر من النخل الذي يؤخذ يعني ما في الوعاء ويوضع على على شماريخ التي تكون في الطلع. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. باب السحر. نعم، يعني عاد ترجمة مرة أخرى بنفس اللفظ المتقدم. وإيش قال في التعليل؟ تعليل الترجمة الحجر، هذا وقع هنا الكثير وسقط بعضهم عليه جرى بن بطال والإسماعيل وهو الصواب، لأن الترجمة قد تقدمت بعينها قبل بابين، ولا يعهد ذلك للبخاري إلا نادرا عند بعض دون بعض لأنه سقط. نعم، يعني بعضهم ما يقرأ. قال: وذكر حديث عائشة من رواية أبي أسامة فاقتصر الكثير منه على بعضه من أوله إلى قوله فقط. ما يعني بدأ يشرح في الألفاظ ويتكلم عن الألفاظ، لم يذكر شيئا عن تكرار الترجمة إلا أنها وقعت في بعض النسخ دون بعض. شو بعد هذا أو قبل أو في الباب السابق؟ الباب السابق هو مثل هذا الهامة، لأنها جاءت مرتين لا هامة، مرة مضت ومرة ستأتي. ما شفت هذا شيء؟ شوف آخر شرح الحديث اللي معنا، هذا الآن باب السحر. إيه، باب الأخير نقل كلام مثل آخر. وقال: وادعى بكر الراجح بأحكام أن الشافعي تفرد بقوله إن الساحر يقتل قصاصا إذا اعترض أنه قتله بسحره، والله أعلم. قال النووي: إن كان في السحر قول أو فعل يقتضي الكفر كفر الساحر وتقبل توبته إذا تاب عندنا، وإذا لم يكن في سحر ما في آخر شيء حول ذكر إرادة الباب مرة ثانية في أول كلام لما قال كذا وقع هنا للكثير تكرار الباب وسقط لبعضهم وعليه جرى ابن بطال والإسماعيل وغيرهما وهو الصواب. لأن الترجمة قد تقدمت بعينها قبل بابين، ولا يعهد ذلك للبخاري إلا نادرا عند بعض دون بعض. ثم قال: وذكر حديث عائشة من رواية أبي أسامة فاقتصر الكثير منه على بعضه من أوله إلى قوله يفعل الشيء وما فعله، ثم بدأ يتكلم على الطرق على الألفاظ. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب من البيان سحرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. ثم قال: باب من البيان سحرا. من البيان سحرا، يعني من البيان الكلام البليغ الذي يسحر العقول ويجعل السامعين يعني يتابعونه يعني ويعجبون بفصاحته وبلاغته، فصار من جنس السحر الذي يعني هناك يعني يغطي العقل وقد يفعل شيء ولا يفعله، وأما هنا يعني يسحر بكلامه بحيث يعجب به السامعون ويحبون أن يسترسل وأن يعني يطيل في الكلام لحسنه ولكونه بديعا حسنا. فذكر هذا الحديث أن رجلين جاء من المشرق فخطب فأعجب الناس بهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان إلى سحرا، إن من البيان لسحرا. من البيان يعني شيء يسحر العقول، بمعنى أنه يذهلها ويجعلها تعجب به إعجابا شديدا وتنصرف إليه انصرافا تاما. ولهذا يقول الشاعر يعني في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه بسوء تعبيره، في زخرف القول تزيين لباطله، وقال الحق قد يعتريه سوء تعبيره. ويذكر أن يعني رجلا أو مسؤولا أو زعيما يعني رأى في المنام أن أسنانه سقطت، فجاء إلى معذر فقال: إن أقاربك كلهم يموتون وأنك تبقى بعدهم. فتألم وتأثر وغضب على هذا، وجاء آخر وسأله فقال: إنك طول عمرك وتصير طويل العمر وتكون كذا وكذا، فسر. والنتيجة واحدة، يعني هذا كلام لا يختلف عن كلام هذا، إلا أن هذا أتى بكلام يعني أعجبه وذاك أتى بكلام ساءه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف تنيسي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدواء بالعجوة للسحر. قال حدثنا علي قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره: سبع تمرات. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر بن سعد قال: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ثم قال: باب الدواء بالعجوة للسحر. الدواء بالعجوة للسحر، العجوة هو تمر يعني معروف في المدينة، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعالج به من السحر ومن إيش؟ السم. نعم. ومن السم، أنه علاج لهذين الداعين. وقال: من تصبح يعني أكلها في الصباح، ثم فإنها تكون وقاية له بإذن الله من أن يصيبه سم أو سحر في ذلك اليوم كله، يعني في ذلك اليوم. وهذا فيه الدلالة على تعاطي الأسباب لدفع ما يتوقع، لأن العلاج يكون لرفع الواقع ولدفع الضرر الواقع، ويكون لدفع ما يتوقع، لدفع ما يتوقع، يعني أنه يستعمل هذه التمرات من أجل أن يسلم في بقية يومه من حصول السم والسحر. وهذا الحديث يدل على جواز مثل ما يفعل من التلقيح وإعطاء اللقاحات ضد الأمراض المعينة، حيث يؤتى بها من أجل السلامة من أمراض يخشى أن تقع. فيكون هذا الحديث دليل على مثل هذا العمل، على جواز مثل هذا العمل، وأنه عمل صحيح، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استعمال العلاج للوقاية من المرض. وكذلك هذه اللقاحات التي تتخذ من أجل السلامة من أمراض معينة أو مقاومة لأمراض معينة لا تصل إليه ولا تحصل له، فهذا يدل، هذا الحديث يدل على أن ذلك سائل وأنه عمل صحيح وأنه لا بأس به ولا محذور فيه. ونص على أنه العجوة، وأن تكون سبع، وأن تكون في الصباح، وأنه يفيد في السلامة من هذه الأمراض أن لا تحل به ولا تحصل له. عجل الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم ثمرات، يعني اصطبح يعني أكل في الصباح، يعني مثل ما يعني والشيء الذي يشرب في أول النهار اللبن يقال له صبوح، والذي يكون في الليل يقال له غبوق، يعني ما يشرب في الليل يقول له غبوق. وذاك الحديث الذي فيه سبعة ثلاثة الذين أواهم النبي في الغار، وفيهم الذي قام يعني بالإحسان إلى والديه. الإخوة يسألون عن الدرس غدا إن شاء الله. ما في الدرس يعني أقول نتوقف عن تعديل يوم غد. قال صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره: سبع ثمرات. الرواية الثانية: من تصبح سبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. كلها ذكر السبع، وأن الإنسان يتصبح بها بحيث يأكلها أول ما يأكل في الصباح، وتفيده في السلامة بإذن الله من السم والسحر يعني بقية يومه إلى الليل. قال حدثنا علي. علي نعم. عن مروان. علي بن مديني. عن مروان بن معاوية الفزاري. عن هاشم ابن هاشم ابن عتبة بن وقاص. عن عامر بن سعد. نعم. عن أبيه. قال حدثنا إسحاق بن منصور كوسج. عن أبي أسامة حماد بن أسامة. عن هاشم بن هاشم. عن عامر بن سعد. عن أبي قال رحمه الله تعالى: باب لا هامة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة بعد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة حديث الأول. قلنا: ألم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره. باب اللهامة. نعم. هذا موضع ثاني، لأنه سبق في موضع سابق لهذه الترجمة نفسها. باب اللهامة مش قال هنا شارح؟ إيه. كأنه قال باعتبار أن فيه تفسيرين. نعم. تفسير أنه البوم. نعم. تفسير بأنه الذي يخرج من القبر. نعم. إذا قتل أو لم يؤخذ بفعله. نعم. قرأنا من قبل قال: وعلى هذا فالمعنى في الحديث: لا حياة لهامة الميت. وعلى الأول: لا شؤم بالبومة. ولعل المؤلف ترجم لا هامة مرتين بالنظر هذين التفسيرين. ما ذكر أن في بعض النسخ تكرار؟ لا في مقال في السحر. لا لم يذكر. لم يذكر أن كلها مثبتة فيها لهامة. نعم. يعني كأن كل النسخ البخاري مثبتة فيها البابين مرتين. إيه هو يكون يعني باعتبار ذكره في موضع باعتبار تفسير وباعتبار موضع آخر باعتبار تفسير آخر. هامة باب لا هامة. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضبا ويخالطها البعير الأجر فيجذبها. قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. نعم يعني أن الأول حصل له من الله عز وجل دون أن يأتي بعدوى ودون أن ينتقل يعني المرض من بعير إلى بعير، وإنما الأول حصل له من الله. فإذا كان الله عز وجل هو الذي أوجد البلاء لأول بعير فإن ذلك البعير الثاني قد يحصل له عدوى وقد لا يحصل له، لأن الله عز وجل يعني أتى بالمرض لذلك البعير الأول دون أن يعديه شيء. فكذلك هنا قد يعني يلتقي الصحيح بالسقيم وتنتقل العدوى، وقد يحصل أنه يلتقي ولا تحصل العدوى ويبقى سليما بإذن الله عز وجل، لأن الأمر كله بيد الله. وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة بعد يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة حديث الأول قلنا الذي فيه لا عدوى. قلنا ألم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطنا بالحبشية. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره. قال حدثني الإسناد مر عبد الله المسلم عبد الله بن محمد عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب لا عدوى. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. وقد مر هذا الحديث، وذكرت أن ذكر الشؤم في ثلاث أنه لكونها مصاحبة وملازمة، وأن الإنسان إذا استمر يعني واستمر وهي عنده وهي معه فإنه يبقى متألما، فإذا تخلى يعني منها فإن نفسه تطمئن وترتاح، بخلاف الأشياء العارضة، فإن العارضة التي تحصل عن طريق أمور عارضة هذه يعني ليست مثل الشيء الدائم المستمر الذي يكون الإنسان فيه في عذاب وفي ألم. والحديث سبق أن مر مرارا، وذكرت الحديث الذي عند أبي داود وهو في إسناد حسن أن أناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنهم كانوا يعني في بيت وكانوا كثروا وصحوا وأنهم انتقلوا إلى دار أخرى فقل عددهم وحصل لهم فيها ما حصل، قال دعوها فإنها ذروها فإنها ذميمة. قال حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم وحمزة. حمزة أخوه سالم حمزة بن عبد الله. عن ابن عمر قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تريدوا الممرض على المصح. وهذا مثل ما تقدم. قال وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء فيأتيه البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. قال هذا كله مر. وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي هريرة قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال وما الفعل؟ قال كلمة طيبة. وهذا الحديث أيضا مرة ترجمة نصف الترجمة الأولى باب لا عدوى يعني هنا وهي أقول الحديث سبق أن مرة وأن الفعل هو الذي كان مستحسنا ويعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعلق بالكلام لا يتعلق بالأفعال. قال حدثني محمد بن بشار عن ابن جعفر محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين.